حصريا على موقع djkimo.com. وجهي بوجه المغارة وتاكل ليل وموجوع والشمع الختيارة متلي مليان دموع. وجهي بوجه المغارة وتاكل ليل وموجوع والشمع الختيارة متلي مليان دموع. كل شبابيك الحارة مضوي اليسوع، كل شبابيك الحارة مضوي اليسوع، كل شبابيك الحارة مضوي اليسوع. غنيت وصليت ولبنان تمنيت، علق وجه زيني بمغارة الميلاد وبواب المدينة ما تبقى حزينة ولا يجوع الأولاد وتموت لمتاريس ولبنانك هالعريس. تلج جبال وشبينه مرسومي عجبينه ونجمات المجوس وبيروت العروس، بيروت العروس. حصرياً على موقع djkimo.com.